اخويا يا ابن اخويا خلى سوليف لك جرح يسعر مصابه يا ابن اخويا يا ابن اخويا لو شفت عمك يحنونه بخضابه يا ابن اخويا يا ابن اخويا خل اسولف لك جرح يسعر خضابه يا ابن اخويا يا ابن اخويا لو شفت عمك يحنونه بخضابه يا من والدك يحضر والربع بيقياك شوف الحالة وميحسين امه من عصره وانت كيل عمرك صفه شهق على هالباب يا محسين يا اخويا الانحرار من شوف الاحباب بعينك شاهدت امك الله بعينك شاهدت امك والجرح ينزف فوق إحساسك واذكر عالأرض نايم أسمعي بقلبك خويا إحساسك يا حبيبي يا حبيبي أنت يا آخر قمر من هالعشيرة يا حبيبي زينب الكاظم المحسن يا حبيبي اسمع يا حبيبي لو كنت بالطف تشاهدني اسير علي ليلى أفخر على الناس وبخيالي قولها وبخيالي عندي يا عندي محسن عندي الأكبر عندي عباس فارس تقدم أنفاسك وارث الغيرة وزودك يشوفونك كربلاء تبرز جنك حدر لو تجينا لو تجينا بسيفك تحمي الرضيع من المنية لو تجينا لو تجينا ما تموت من الهضم والثار قيا علي لا إله أبو شوية.